بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف حفظه الله في تهذيب مختصر التحرير: باب الأمر استدعاء مستعل ممن دونه فعلا بقول، وترد صيغة فعل لوجوب وندب وإباحة وإرشاد ولمعان أخرى. الأمر مجردا عن قرينة حقيقة في الوجوب شرعا ولتكرار وللفور، وفعل عبادة بعد الوقت قضاء بالأمر الأول، والأمر بمعين نهي عن ضده معنى، وكذا العكس ولو تعدد ضد. والأمر بعد حظر أو استئذان أو بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم للإباحة، ونهي بعد أمر للتحريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ثم شرع المؤلف في مبحث دلالات الألفاظ. إذا تذكرون لما عرفنا أصول الفقه قلنا وعلم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. قلنا أدلة الفقه الإجمالية الكتاب والسنة والإجماع والقياس والقواعد العامة، الأمر الوجوب والنهي للتحريم نحوها. وكيفية الاستفادة منها يعني عن طريق مباحث دلالات الألفاظ، فمبحث الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمؤول والظاهر والمبين والنص والمفهوم بأنواعه، هذه دلالات الألفاظ. فشرع الآن المؤلف في النصف الثاني من الكتاب، هو يعني جزء من أجزاء مباحث علم أصول الفقه، وهو دلالات الألفاظ. وبدأ بالأمر والنهي. والأمر والنهي يعني عليهما متعلق الشريعة، فالشريعة كلها أمر ونهي. أول ما خلق الله آدم وإذ قلنا يا آدم اسكن، هنا أمر، أنت وزوجك الجنة، وكلا هذا أمر، منها حيث شئتما، ولا تقربا هذه الشجرة، هذا نهي. فالشريعة يعني منذ خلق الله آدم الشرائع كلها مبنية على الأمر والنهي، من امتثل الأمر يعني فاز برضوان الله وجنته، ومن يعني وقع في النهي ولم يلتزم الأمر فإنه متوعد بالعقوبة. فأصل الشريعة قائم على الأمر والنهي. وهذه المباحث في باب الأمر. بدأ بتعريف الأمر، قال ما هو الأمر؟ قال هو استدعاء مستعل ممن دونه فعلا بقول. استدعاء لطلب، أن يطلب مستعل يعني من هو أعلى منك ومن هو فوقك، يطلب ممن دونه فعل، الفعل يشمل القول والفعل، يطلب منك إما قولا وإما فعلا، إيجاد شيء بقول، يطلب منك أن تفعل هذا الأمر أو تقول هذا الأمر، يطلب منك بقول، يقول قل كذا أو افعل كذا، صلي، أذن، زكي ونحو ذلك. فهو إذن طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء، الأمر طلب الفعل، أن أطلب منك إيجاد شيء، أن توجد هذا الأمر سواء كان قولا أو فعلا. وهذا طلب الفعل على جهة الاستعلاء، لأن الأمر كما سيأتي معنا له صيغ كثيرة ويحتمل أمور كثيرة، لكن لم يكن من أعلى إلى أدنى فهو أمر، لكن لو كان العكس من أدنى إلى أعلى على صيغة الأمر هذا يسمى دعاء. عندما تقول رب اغفر لي، الآن اغفر صيغة أمر، لكن لما كانت من أدنى إلى أعلى صارت دعاء، لكن على العكس من أعلى إلى أدنى أمر. فالفعل أو الأمر هو طلب الفعل على جهة الاستعلاء من مستعل على من هو دونه بالقول. فالإشارة يعني وإن كانت تفيد الأمر لكنها بقرينة، لابد أن يكون بالقول، افعل، صلي قائما، زكي مالك ونحو ذلك، خذ من أموالهم، أمر. لكن لو بالإشارة، أشر إليه إشارة، قالوا هذه تدخل بالأمر بالمجاز أو بالقرينة، ولكن لا تدخل في حقيقة الأمر، إذا لابد أن يكون بالقول. إذن الأمر هو طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء، أن يطلب منك الفعل على جهة، يعني شخص أعلى منك يطلب ممن هو دونه فعلا بقول. قال: وترد صيغة أفعل لوجوب وندب وإباحة وإرشاد ولمعان أخرى. يعني صيغة الأمر افعل لها معان كثيرة جدا تصل إلى 30 معنى. عندما يقول يأمرك بفعل قم افعل كذا، فقولي افعل كذا يحتمل في لغة العرب أكثر من 30 معنى. فالأصل أنها للوجوب، يعني إذا قلت افعل الأصل أنها للوجوب إذا تجردت من القرائن، لكن قد تأتي للمنع، افعل ويراد به المنع، كقول الله تعالى: افعلوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، يعني سيعاقبكم إذا فعلت ما شئت من الإيمان والكفر فإن الله سيعاقبك، وهي صيغة أمر ولكنها تفيد المنع، تفيد التحريم. افعلوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير فيعاقبكم إن فعلتم ذلك. وتأتي للإباحة وتأتي للتحقير، ذق إنك أنت العزيز الكريم، يعني للإهانة والتحقير. وتأتي للاستحباب وتأتي للإرشاد ولا تنسوا الفضل بينكم، وتأتي للتحضيض وتأتي للتمني ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، يعني عد أيها الشباب للتمني. فالأمر يأتي لصيغ كثيرة جدا في لغة العرب. قال: وترد صيغة أفعل لوجوب أقم الصلاة، هذا وجوب واضح. وندب: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، أمر بالمكاتبة إن علمتم فيهم خيرا، هذا للاستحباب فالكتابة مستحبة. وإباحة: وإذا حللتم فاصطادوا. الآن فاصطادوا أمر، لكن هل يجب الصيد؟ هل قال أحد من العلماء أن الصيد واجب؟ لا، هذه طيب أمر فاصطادوا، نقول هو يفيد الإباحة لأنه أمر بعد حظر، أنه منع المحرم من الصيد ثم قال اصطد، فأمره بعد منع يفيد الإباحة. قال: وإرشاد: كقول الله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، هذا للإرشاد لحفظ الحقوق، لكن النبي عليه الصلاة والسلام تبايع، باع لجابر جمله واشترى جمل جابر ولم يشهد، ولم يعني يرد في حديث واحد أنه أشهد، والآية: وأشهدوا إذا تبايعتم للإرشاد من أجل حفظ الحقوق. ولمعاني أخرى، يعني تأتي للتأديب، تأتي للدعاء، تأتي للالتماس. الالتماس من مساوي لمساوي، لو شخص يعني بعمرك ليس أعلى منك ولا أدنى وقال لك أعطني الكتاب، هذا لا نقول أمر ولا نقول دعاء، نقول التماس. عندما يكون من أعلى إلى أدنى أمر، ومن أدنى إلى أعلى دعاء، ومن مساوي لمساوي التماس. فصيغ الأمر في لغة العرب تأتي لثلاثين معنى وأكثر. لذلك لابد أن العالم أن يبحث في أحكام الشريعة، عندما يريد أن يستخرج الأحكام لابد أن يكون يعني ملم باللغة العرب ومعاني الكلام. إن قد يأتي واحد يقول الإشهاد في البيع واجب لأن الله أمر به، وكيف نخالف أمر الله؟ ومخالفة أمر الله موجب للكفر وموجب، ثم يأتي بضلالات ويخالف إجماعات المسلمين. يقول: لا، الأمر هذا وأشهد إذا تبايعتم للإرشاد لمصلحة البائع والمشتري حتى تحفظ الحقوق. ثم قال: الأمر مجردا عن قرينة حقيقة في الوجوب شرعا. يقول: الأمر إذا جاء مجرد عن قرائن، مثل قوله عليه الصلاة والسلام في القرينة: صلوا قبل المغرب، هذا أمر، والأصل أن الأمر الوجوب، ثم قال صلوا قبل المغرب، كرر ذلك تأكيد للوجوب، ثم قال صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء، دل على أنه ليس للوجوب، وجدت قرينة تدل على أنه ليس للوجوب. لكن إذا جاء الأمر مجرد عن القرائن فإنه يفيد الوجوب، الأمر يفيد الوجوب. فإذا لم يحفل فإنه آثم. ما هو الدليل على أن الأمر يفيد الوجوب؟ أن الله عز وجل توعد وهدد من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيعذبه، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. أن تصيبهم فتنة يعني زيغ أو يصيبهم عذاب أليم. فالذي خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم مهدد بذلك، فدل على أن الأمر للوجوب. وموسى عليه السلام لما أمر هارون ولم يمتثل قال أفعصيت أمري، فمخالفة الأمر معصية وموجب للإثم. فإذا الأمر إذا تجرد من القرائن أقم الصلاة، ما نقول أنه الأمر له 30 صيغة وننظر إلى يعني لابد من النظر، لكن ما نقول أنه يحتمل التهديد ويحتمل الإرشاد ويحتمل الدعاء. نقول أن الأمر إذا تجرد من أي قرين من أي قرينة فهو يفيد الوجوب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، حديث الآخر عند كل صلاة، دل على أن الأمر فيه مشقة، لأن المندوب ما فيه مشقة، إن شئت فعلت وإن شئت لم تفعل. لكن لو أمرهم أمر لصار واجبا، والأمر فيه مشقة، أما المندوب لا مشقة فيه، لكن الأمر لابد أن تفعل، لابد أن تستاك عند كل وضوء، وهذا يدل على أن الأمر للوجوب، لأنه لو لم يستاك لأثم خالف. إذن الأمر يفيد الوجوب. قال ولتكرار، كذلك الأمر يفيد التكرار. فإذا قال الله عز وجل أقم الصلاة، كل ما حضرت الصلاة تصلي، يعني ما يحتاج كل ما جاءت صلاة يقول لك أقم الصلاة أقم الصلاة. فإذا أمر مرة واحدة فليفيد التكرار، فالأمر يفيد التكرار. وإن كنتم جنبا فطهروا، كل ما صار الإنسان جنب فليلزمه إذا أراد أن يصلي أن يتطهر. وأحيانا تأتي الصيغة بصيغة التكرار، كل ما فعلت كذا فعليك أن تفعل كذا، كلما سافرت فاقصر الصلاة. فالآن أمر لكن صيغة الأمر تدل على التكرار، لكن لو كانت مجردة قالوا أيضا يفيد التكرار. قال وللفور، كذلك الأمر يفيد الفور ما هو على التراخي. لذلك الحنابلة يقولون الحج واجب على الفور، يعني متى ما كان الإنسان توفرت عنده شروط الحج من الاستطاعة والبلوغ والقدرة قالوا يجب عليه أن يحج، ليس له أن يؤخر، لأن عندهم أن الأمر على الفور. فلا يقول مثلا إذا كبرت أو بعد إذا وصلت 50 سنة أو بعدين، ما يجوز، يجب عليه أن يحج متى ما استطاع على الفور. فقالوا الأمر يفيد الفورية. الشافعية قالوا لا، يفيد التراخي، متى ما شئت تحج، شئت الآن أو بعدين. لكن الحنابلة قالوا الأمر يفيد الفورية، الآن تفعل، مجرد ما يأتي الأمر فيجب عليك أن تفعل. طيب قال مسألة أخرى، وفعل عبادة بعد الوقت قضاء بالأمر الأول. الآن شخص مأمور بالصلاة أقيم الصلاة، لكنه ما صلى، نام أو نسي أو ترك الصلاة، فخرج وقت الصلاة، الآن دخل وقت آخر صلاة أخرى، إذا صلاها الآن في وقت الأخرى فعله هذا بناء على الأمر الأول في قوله أقيم الصلاة. فالأمر الأول يعني بموجبه أدى هذه الصلاة. قال فعل عبادة بعد الوقت قضاء بالأمر الأول. لو شخص ما أخرج الزكاة هذه السنة ثم جاء السنة القادمة وأخرج زكاة سنتين، فإخراجه للزكاة بعد خروج وقتها بعد مضي وقت هذا قضاء بالأمر الأول، يعني لا يحتاج إلى أمر جديد، بل يكتفى بالأمر الأول. ما يقال كل ما تركت الزكاة زكي، كل ما تركت الصلاة صل، لا، هو قضاء بالأمر الأول. طيب قال والأمر بمعين نهي عن ضده معنى. إذا أمرك الشارع قال صلي قائما، هذا أمر بمعين أنك تصلي قائما، هذا يتضمن النهي عن أن تصلي جالسا، فإذا أمرك بشيء فهو نهي عن ضده. صلي قائما يعني يتضمن هذا الأمر النهي عن الصلاة جالسا. قال عن ضده معنى يعني ليس لفظ، يعني هذا ليس نهي عن الصلاة جالسا باللفظ، وإنما نهي عن الصلاة جالسا بالمعنى، أنه لم يصرح، ما قال لا تصلي جالسا، لكنه قال صلي قائما. فلما أمرك بالصلاة قائما فالمعنى يقتضي أنك ما يجوز أنك تصلي وأنت جالس. قال وكذا العكس، كذلك لو قال نهاك عن شيء فهو أمر بضده، نهى الشارع عن الكفر فهو أمر بالإيمان، لما نهى عن الكفر هو أمر بالإيمان. قال حتى لو تعدد الضد، يعني لما قال صلي قائما، الآن وش ضد القيام؟ ضد القيام الجلوس والاضطجاع والاتكاء. قال لو كان عدة أشياء فننهي عنها كلها، أنت مأمور بالصلاة قائما ومأمور ومنهي عن ما سوى القيام من القعود ومن الاضطجاع والاتكاء ونحو ذلك، فالأمر بالشيء نهي عن ضده ولو تعدد الضد. ثم ذكر مسألة أخرى، قال والأمر بعد حظر للإباحة، يعني عندما ينهى الشارع عن أمر يحرمه، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فالآن وأنت محرم يحرم عليك الصيد، سواء دخلت الحرم داخل حدود الحرم أو متلبس بالإحرام، أنت ما يحل لك الصيد، حرام عليك. ثم قال وإذا حللتم فاصطادوا، الآن أمر بعد نهي. طيب ماذا يفيد الأمر بعد النهي؟ قال يفيد الإباحة، لا يفيد الوجوب وإنما يفيد الإباحة. والعلماء مختلفين في هذه المسألة على قولين، القول الأول ما ذكره المؤلف أنه يفيد الإباحة، القول الثاني أنه يفيد حكمه قبل المنع قبل الحظر. إيش كان حكمه قبل الحظر؟ إذا كان مباح يكون مباح، إذا كان مستحب يكون مستحب، وهكذا يرجع إلى حكمه قبل الحظر. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، الآن أمر لكن بعد نهي، هل يفيد الوجوب؟ هل زيارة القبور واجبة؟ لا، لأنه أمر بعد نهي، فهو يرجع إلى حكمه قبل النهي. قبل النهي هل كان مستحب ولا مباح؟ إن كان مستحب نقول مستحب، وإن كان مباح نقول مباح، لكن ظاهر كلام المؤلف أنه للإباحة. قال أو استئذان، كذلك إذا كان أمر بعد استئذان فإنه يفيد الإباحة. أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، فالأمر بعد الاستئذان يفيد الإباحة، هكذا قالوا. لكن الحنابلة يقولون أن الوضوء من لحم الإبل واجب، والدليل عليهم. كيف يعني تقولون أن الأمر بعد السؤال وبعد الاستئذان يفيد الإباحة، وأنتم هنا تقولون أن الوضوء من لحم الإبل واجب وأنتم تستدلون بهذا الدليل؟ قالوا لا، هذا الدليل ورد فيه سؤال عن لحم الغنم، أن توضأ من لحم الغنم، قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ، ثم سأل عن لحم الإبل فعزم. قال فللقرينة في الحديث قلنا أن الوضوء من لحم الإبل واجب، وإلا الأصل أن الأمر بعد الاستئذان أنه يفيد الإباحة. لو قلت آكل من هذا الطعام أو لا آكل، قال كل، فالأمر هنا ليس للوجوب وإنما للإباحة، فالأمر بعد الاستئذان يفيد الإباحة. قال أو بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم، يعني الله عز وجل يقول إن الله يأمركم يا أيها الذين آمنوا صلوا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الآن أمر الله عز وجل بالصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، فالصحابة قالوا يا رسول الله إن الله أمرنا أن نصلي عليك، هذا أمر، الأمر لكن كيفية الصلاة، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، الحديث. قالوا هذه الكيفية ليست واجبة، فهذه لأن أمر بعد سؤال عن كيفية معينة، الواجب هو الصلاة على النبي. لو واحد في الصلاة قال اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد صحت صلاته، يعني ليس شرطا أن يأتي بهذه الصيغة المعينة على هذه الهيئة والكيفية المعينة، لأن هذا أمر بعد سؤال، فالله عز وجل أمرنا بالصلاة، لكن الصحابة سألوا قالوا ما هي الصيغة التي نصلي عليك؟ لذلك وردت صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بأحاديث كثيرة وصفات متعددة، فقالوا أي صيغة وردت فإنه لا حرج أن يفعلها. فهذا إذا كان بعد سؤال للتعليم على كيفية معينة قالوا يفيد الإباحة ولا يفيد الوجوب في كيفية الصلاة، لكن الصلاة أصله واجب، أن الصحابة فهم الوجوب إن الله أمرنا أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك. قال ونهي بعد أمر للتحريم، كذلك إذا جاء نهي بعد أمر فإنه يفيد التحريم. قال قم ثم قال لا تقم، فالنهي هنا يفيد التحريم. مثلا أمر بنكاح المتعة في غزوة خيبر ثم حرمه نهى عنه، فالنهي بعد الأمر يفيد التحريم. فلا نقول أنه مباح مثل الأمر يعني بعد الحاضر نقول للإباحة، لا، النهي بعد الأمر عكس يفيد التحريم. فلو نهى بعدما أمر يفيد التحريم، لكن لو أمر بعد نهي يفيد الإباحة. واضح الصورة؟ فبينهما فرق. يعني قلنا الأمر بعد النهي يفيد الإباحة، لكن النهي بعد الأمر يفيد التحريم. لو قال تزوجوا المتعة ثم قال لا تتزوجون نقول يفيد التحريم. لكن لو قال مثلا لا تقتلوا الصيد ثم قال صد اصطد نقول الإباحة. فالأمر بعد التحريم يفيد الإباحة، والنهي بعد التحريم بعد الأمر يفيد التحريم، يفيد المنع. قال قم الآن أمر للوجوب ثم قال لا تقم، خلاص نقول يفيد التحريم. نعم. صلى الله عليه. باب النهي مقابل للأمر في كل ما له، وصيغته لا تفعل، وترد لتحريم وكراهة وإرشاد وأدب وإباحة الترك ولمعان أخرى، فإن تجردت فلتحريم، ومطلقة عن شيء لعينه أو وصفه يقتضي فساده شرعا، وكذا لمعنى في غيره كبيع بعد نداء جمعة لا عن غيره لحق آدمي فيصح، والنهي يقتضي الفور والدوام. حسنت. يعني يقول الآن باب النهي، الشريعة قائمة على الأمر والنهي، انتهينا من مسائل الأمر، الآن بدأ بالنهي. فقال النهي كالأمر تماما في جميع ما تقدم، في أنه يفيد التحريم، وأن له صيغ معينة، وأن له هذه الصيغ تقتضي معاني كثيرة. فالنهي يفيد التحريم كما أن الأمر يفيد الوجوب، وكل المسائل المتقدمة في الأمر تنطبق على النهي في كل ما له، يعني في كل المسائل المتقدمة. ثم بدأ بصيغة النهي. النهي قال له صيغة واحدة لا تفعل، هذه صيغته الأصلية الحقيقية، لا تفعل، لا تقرب الزنا، لا تأكل الربا، لا تشرب الخمر، هذا النهي ويفيد التحريم. لكن هذه الصيغة قد تأتي لغير التحريم، فقد تأتي للكراهة. قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس أحدكم ذكره بيمين، فقال هنا مس الذكر باليمين مكروه وليس محرم، لأنه من باب الأدب، من باب إكرام اليمين. فالنهي ليس للتحريم ولكنه للكراهة. وقد يأتي للإرشاد، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدل لكم تسؤكم، قالوا النهي هنا للإرشاد. وقد يأتي للأدب، لما ذكر أن الرجل يطلق زوجته ويرجع بالمهر وكذا قال لا تنسوا الفضل بينكم. فالأمر هنا، النهي هنا للإرشاد، لا نقول النهي للتحريم ولكنه للأدب. قال وإباحة ترك كذلك، إذا جاء نهي بعد أمر قال أحيانا يفيد أنه يباح له أن يترك. قال فإن تجردت الصيغة من أي قرينة أخرى فإنها تفيد التحريم. فإذا قال لا تقربوا الزنا نقول الأصل أنها للتحريم، إلا إذا جاءت قرينة نحملها على الكراهة أو على الإرشاد أو على الأدب أو على الأفضل ونحو ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرب قائما، النهي الأصل للتحريم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما بمحضر الصحابة في حجة الوداع وأمام الناس، فنقول إن هذا النهي ليس للتحريم ولكن للأولى، الأولى أنك ما تشرب قائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل محرم وأمام الناس ولا يفعل مكروه، فنقول الأولى أن يفعل ذلك. أيضا قال لا تغتسل المرأة بفضل الرجل ولا الرجل بفضل المرأة، لكن ميمونة قالت مثلا كان يغتسل اغتسل بفضل مائها، فهنا نقول هذا النهي لا يحمل على التحريم ولكن يحمل على الأولى، لأن مثلا فعله الأولى أنه ما يغتسل الرجل بفضل ماء المرأة، ولا نقول أنه للكراهة أو للتحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل مكروها ولا محرما. قال ومطلقة عن شيء لعينه تقتضي الفساد، إذا نهى الشارع عن شيء لعينه، لعين هذا الأمر، فإنه يقتضي الفساد. إن الله حرم بيع الخمر. طيب ايش حكم بيع الخمر؟ محرم. هل هو صحيح أو فاسد؟ فاسد. لماذا؟ لأن الشارع حرم عينه. إن الله حرم بيع الخمر والميتة والأصنام. حكم بيع الصنم محرم وفاسد، لأن الشارع نهى عنه لعينه. فإذا كان شيء محرم لعينه فإنه فاسد. كذلك إذا كان النهي لوصفه، نهى عن بيع العبد المسلم للكافر، فهنا هذا البيع لوصف. الأصل البيع جائز، أصل البيع حلال، لكن بيع عبد مسلم لكافر نهى عنه الشارع، لأن الله عز وجل لم يجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا. فنقول هذا في إذلال للمسلم، فالبيع وإن كان جائز لكن بهذا الوصف لا يجوز البيع. النهي فاسد، النهي فاسد. كذلك قال وكذا لمعنى في غيره، يعني ليس لوصف في هذا ولكن لمعنى في غيره، كالبيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فما حكم البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة؟ محرم. هل نهي عنه لعينه؟ لا. لوصف؟ لا، لكن لمعنى في غيره، حتى الإنسان ما يتخلف عن الخطبة ولا تفوته سماع الموعظة، فهنا يقتضي الفساد. قال لا عن غيره لحق آدمي فيصح. إذا كان النهي يعود إلى أمر آخر لحق آدمي فهو لا يقتضي الفساد، مثل النهي عن تلقي الركبان، النهي عن الغش في البيع. هذا نهي عن الغش في البيع لمصلحة المشتري، نهي عن تلقي الركبان لمصلحة البائع، فهذا نهي عنه لحق آدمي. طيب هل البيع فاسد؟ نقول لا، يرجع إلى هذا الشخص. قال فإذا جاء سيده السوق فهو بالخيار، إن شاء أمضى البيع وإن شاء رده. لما يشري إنسان شاة مصرات محفلة، يعني البائع غش، ترك اللبن 3 أيام لم يحلب حتى صار ثدي الشاة كبير، فظن أنها دائم كهكذا، فهذه شاة المصرات، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع شاة المصرات، لكن النهي لحق آدم، لحق هذا المشتري. فإذا اشتراها وتبين أنها شاة مصرات، هل نقول البيع فاسد؟ نقول لا، راجع له، الأمر بالخيار، إن شاء قبلها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. فالنهي راجع إلى هذا الشخص. طيب هنا قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله في النهي، قال النهي إذا عاد إلى ذات العبادة فهو يقتضي الفساد، مثل النهي عن صوم يوم العيد، إذا صام يوم العيد فالصوم باطل فاسد. نهى عن الصلاة بعد العصر، الصلاة المطلقة وبعد الفجر وقبل زوال الشمس، فالصلاة هنا منهي عن ذاتها، فإذا كان النهي يعود لذات العبادة فهو يقتضي الفساد. طيب الحالة الثانية أن يكون النهي يعود لشرط العبادة على وجه يختص بالعبادة، أن يعود النهي على شرط العبادة، يعني من شروط العبادة أن يكون المكان يعني طاهر ومباح للصلاة فيه. فالنبي قال لا تصلوا في معاطن الإبل، فالصلاة في أماكن الإبل التي تبرك فيها وتجلس فيها منهي عنه على وجه يختص، يعني النهي عن الصلاة فقط. لكن لو جلس يتقهوى مثلا في معاطن الإبل هل هو محرم؟ لا، مباح. لو أراد أن ينام في معاطن الإبل مباح، لو أراد أن يأكل ويشرب مباح، لكن النهي فقط عن الصلاة في معاطن الإبل. فإذا كان النهي يعود على شرط العبادة على وجه يختص فإنه أيضا يقتضي الفساد. طيب إذا كان النهي يعود إلى شرط العبادة لكن على وجه لا يختص بالعبادة، مثل الصلاة بالأرض المغصوبة، غصب أرضا، إذا غصب أرض لا يحل يأكل به ولا يشرب ولا ينام ولا يبني ولا يبيع في هذه الأرض لأنها ليست ملكا له، ولا يحل له أن يصلي فيها، فالنهي لا لأمر يختص بالصلاة لكن يعم الصلاة ويعم غيرها، فهل تفسد العبادة أو لا؟ على قولين في المذهب، منهم من يقول تفسد وهذا المشهور في المذهب، ومنهم من يقول لا تفسد. إذن إذا كان النهي يعود على شرط العبادة على وجه لا يختص، قالوا الصحيح أن الجمهور على أن العبادة لا تبطل. لو توضأ ماء مغصوب، الآن الماء المغصوب لا يحل شربه ولا يحل أن يتوضأ به ولا يحل أن مثلا يغسل مثلا سيارته، هو ماء حرام لكل تصرفه، ليس فقط النهي للوضوء إنما لأمور كثيرة. فإن توضأ بالماء المغصوب فالمذهب أن وضوءه لا يصح، والجمهور قالوا يصح مع الإثم، وآثم لغصبه للماء، ولكن وضوءه صحيح لأنه لا يختص بالعبادة. فالنهي عام للوضوء وللشرب وللتنظف والاغتسال وغسيل الأواني وغيرها، فالنهي عام لا يختص بالعبادة. الحالة الرابعة والأخيرة أن يكون النهي يعود لأمر خارج ليس له أي علاقة بالعبادة. اللبس الحرير محرم على الرجل، فلو لبس طاقية من حرير، الآن ستر العورة يعني من السرة إلى الركبة، فهنا لم يستر عورته بهذا الحرير، لا يعود إلى شرط العبادة، إنما لبس طاقية حرير، نقول هو آثم وعبادته صحيحة، فالصلاة صحيحة هو آثم للبسه للحرير. قال والنهي يقتضي الفور كذلك، إذا قال لا تفعل، لا تقرب الزنا، لا تأكل الربا، ما يقول بعد سنة أو بعد أشهر، لا الآن على الفور. والدوام يعني يفيد التكرار مستمر، ليس يعني هذه السنة إنه هذه السنة السنة القادمة واللي بعدها، فيفيد الدوام. لا تسرق يشمل الآن ويشمل المستقبل. أحسن الله عليك. باب العام لفظ دال على جميع أجزاء ماهية مدلوله، والخاص ما دل على أخص، ودلالة العام على أصل المعنى قطعية، وعلى كل فرد بخصوصه بلا قرينة ظنية. وصيغته اسم شرط واستفهام، كمن في عاقل وما في غيره، والموصول وكل وجميع ونحوهما، ومعشر وعامة وكافة وقاطبة، وجمع مطلق معرف بلام أو إضافة، واسم جنس معرف تعريف جنس لا مع قرينة عهد، ومفرد محلى بلام غير عهدية اللفظة، ومفرد محلى بلام غير عهدية اللفظة، ومفرد مضاف لمعرفة، ونكرة في نفي ونهي، وفي إثبات الامتنان، واستفهام إنكاري، وأقل جمع ثلاثة، ومعيار العموم صحة الاستثناء من غير عدد، وإن ورد عام على سبب خاص واعتبر عمومه، وصورة السبب قطعية الدخول. أحسنت. أيضا مبحث ثاني، انتهينا من الأمر والنهي، الآن عندنا العام والخاص، وهذه أيضا من أهم مباحث علم أصول الفقه. قال العام لفظ دال على جميع أجزاء ماهية مدلوله، فالعام لفظ يدل على أن جميع ما يشمل هذا العام يدخل في العموم، أو نقول هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له. إذا قلت مثلا رجل، كل من يصدق عليه أنه رجل يدخل في هذا العموم، فكل من يصدق عليه كلمة رجل فإنه يدخل في هذا العموم، فالعام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بلفظ واحد يعني بدفعة واحدة. أو قال هو العام هو لفظ دال على جميع أجزاء ماهية مدلوله بلا حصر. إذا قلت عشرة، الآن ليس عام، هذا محصور، فالعدد يفيد الحصر، لكن العام لا يفيد الحصر. قال والخاص ما دل على أخص، الذي يدل على أخص من العام، مثل زيد، إذا قلت زيد هذا خاص، وإن كان زيد رجل، لو قلت أكرم الرجال أي رجل تكرمه، لكن لما قل أكرم زيد خاص بزيد، ليس عام لجميع الناس وإنما بزيد. إذن الخاص هو ما دل على معين محصور، ما دل على معين محصور. قال ودلالة العام على أصل المعنى قطعية، لو قال مثلا أكرم الرجال، فكل من يصدق عليه أنه لفظ رجل فإنه يدخل في هذا اللفظ، فدلالة العام على أصل المعنى كل رجل يدخل في هذا اللفظ. وعلى كل فرد بخصوصه ظنية، يعني دلالة على الرجال قطعية، وعلى كل من على كل فرد بذاته، كل رجل واحد، هذا دلالة ظنية أنه يدخل في لفظ الرجال. لما يقول مثلا أكرم الضيوف، كل ضيف يدخل بمفرده في هذا اللفظ دخول ظني. أما من حيث اللفظ العام فإن الضيوف قطعا يدخلون في هذا الأمر، لما يقول أكرم الضيوف أكرم الرجال، كل من يصدق عليه أنه ضيف يدخل قطعا. لكن فلان بذاته هل يدخل قطعا؟ قال لا، يدخل ظنا. يعني فلان من هؤلاء الضيوف بذاته قال يدخل في اللفظ ظنا، لكن الضيوف يدخلون قطعا، دلالة عليهم قطعية. قال وصيغته، صيغة العموم كثيرة، ذكر منها اسم الشرط، فاسم الشرط من صيغ العموم، من يعمل خيرا يجزى به، فأي خير تعمله فإن الله سيجازيك به، من يعمل سوءا يجزى به، هذا اسم شرط. واسم الشرط قال والاستفهام كذلك يفيد العموم، من حضر، من حضر يعني من جميع الحاضرين، من هم الذين حضروا إلى المسجد مثلا، من حضر، فما يعد مثلا الكبار، تقول لا من حضر يشمل الكبار والصغار، يشمل الرجال والنساء، ويشمل العرب والعجم. فسؤال من حضر يفيد العموم، فما تجاوب أنت جوابا خاص، تجاوب جواب عام. قال من في العاقل، من تفيد يعني في العاقل، وأما ما لغير العاقل، هذا في لغة العرب، هو الذي خلق لكم ما في الأرض، ما في الأرض عام، لكن ما لغير العاقل، وأما من تفيد من للعاقل، وأما ما لغير العاقل. قال والموصول، الاسم الموصول يفيد العموم، فمن كان منكم مريضا، الذي كان مريضا أو على سفر، فإنه أي مريض، ليس خاص بشخص معين، وإنما أي مريض يباح له الفطر، أو على سفر، كل مسافر يباح له القصر، وكل وجميع ونحوهما، كذلك كل تفيد العموم. أكرم كل الناس، أكرم كل الحاضرين، هذه تفيد العموم، ومعشر وعامة وكافة وقاطبة، هذه الألفاظ كلها تفيد العموم. وجمع مطلق معرف بلام أو إضافة فإنه يفيد العموم. خذ من أموالهم، الأصل كل مال تؤخذ منه الزكاة، فهو جمع مضاف فهو يفيد العموم. أكرم الرجال، أي رجل تكرمه. قال واسم جنس معرف، تعريف جنس، كذلك يفيد العموم، فاسم الجنس إذا عرف يفيد العموم. إن الإنسان لفي خسر، يعني كل إنسان في خسارة، فهذا عام فهو يفيد العموم. قال ومفرد محلى بلام غير عهدية لفظا، كذلك يفيد العموم. السارق والسارق والسارقة، فأي سارق تقطع يده، الزانية والزاني كذلك، أي زان فإنه يقام عليه الحد. قال ومفرد مضاف لمعرفة، أكرم عبيدك، اشتريت أراضيك، يفيد عموم، أي أرض لك فإنه قد اشتراها. وإن تعدوا نعمة الله، مفرد مضاف يفيد العموم، يعني لا نعم الله كثيرة، لا حصر لها ولا عد لها. ونكرة في نفي ونهي يفيد العموم، ليس في الدار رجل، يفيد عموم، ليس فيها أي رجل، يفيد العموم. ما أنزل الله على بشر من شيء، هكذا يقول الكفار، فما أنزل الله على بشر من شيء يعني أي كتاب، لم ينزل عليهم أي شيء. لا تشركوا بالله شيئا، هذا نهي، لا تشرك بالله أي شيء، لا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من غيرهم. قال وفي إثبات الامتنان، كذلك تفيد العموم. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فيفيد أن جميع المياه طهورة، ماء الأمطار، ماء البحار، ماء الآبار، أنها طهورة. واستفهام إنكاري، هل تحس منهم من أحد، أي أحد كان، أو تسمع لهم ركزا يعني صوتا خفيا. قالوا أقل الجمع ثلاثة، أقل الجمع ثلاثة. لو قال واحد فلان يطلبا ريالات وراح عند القاضي قال نعطيه أقل الجمع، كم أقل الجمع؟ ثلاث ريالات، فيلزمه أن يعطيه ثلاث ريالات. لو قال لفلان علي يعني دراهم فنقول أقل الجمع ثلاثة فيعطى ثلاثة. قال ومعيار العموم صحة الاستثناء من غير عدد، يعني معيار العموم يعني دليل العموم أن ما استثني منه أنه عام، مثل تقول حضر الرجال إلا زيدا، فالعموم هو أن يصلح أن تستثني منه، تقول جاء الضيوف إلا عمرا، حضر الطلاب إلا بكرا، فالطلاب دام أنك استثنيت منهم دل على أنه لفظ عام. فمعيار العموم دليل العموم أنه يصح أن تستثني منه، لكن لو قلت جاء زيد إلا زيد ما يصح، صار هذا يعني كلام غير صحيح، تقول جاء زيد ما تستطيع تستثني منه، لكن لما تقول جاء الطلاب إلا زيد معيار العموم أنك تستطيع أن تستثني منه، فإذا استثنيت منه فإنه عام. قال وإن ورد عام على سبب خاص اعتبر عمومه وصورة السبب قطعية الدخول، يعني في قصة الملاعن لما لعن زوجته هذا سبب خاص، ونزلت آيات اللعان في هذا الرجل، فالسبب خاص والنص عام، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فلا نقول هذا الحكم اللعان خاص بمن لعن زوجته في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الظهار لما أوس بن الصامت ظاهر من زوجته ونزلت آيات الظهار، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وآية الظهار، هل نقول أنها خاص بهذه القصة؟ نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم شيخ. حسن الله إليك. فصل. فعله لا يعم، وكان لدوام الفعل وتكراره يعم نحو الناس والقوم الكل، وكالمسلمين وفعلوا يعم النساء تبعا. أحسنت. هذه أيضا من ألفاظ العموم، مسائل العموم. يقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يفيد العموم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا صلى داخل الكعبة، هل نستفيد من هذا الحديث أن كل صلاة داخل الكعبة تصح يفيد العموم؟ فنقول تصح صلاة الكسوف، صلاة الفريضة، وصلاة النفل، وصلاة العيد. نقول لا، فعله لا يعم. النبي صلى الله عليه وسلم جمع في السفر، فهل نقول يجوز جمع التقديم والتأخير؟ نقول لا. ننظر إلى الحديث، هل هو جمع تقديم؟ نقول يجوز جمع التقديم. فالفعل لا يفيد العموم، لما يفعل فعل عليه الصلاة والسلام ففعله لا يفيد العموم. قال وكان لدوام الفعل وتكراره، كان في خلاف بين العلماء هل تفيد التكرار أو أنه يفعل كثيرا، مثل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، كان هل تفيد أنه في كل جمعة لما يقول كان أو أنه كثير؟ هنا قال يفيد التكرار، يفيد التكرار، لكن القول الثاني أنه تفيد أنه فعل ذلك مرارا لكن ليس في كل جمعة، لا يلزم أنه في كل جمعة. قال يعم نحو الناس والقوم الكل، لما يقول يا أيها الناس يا قومنا، هذه لفظ يدل على العموم، جميع القوم يدخلون في هذا اللفظ، ذكورا وإناثا، صغارا وكبارا، أحرارا وعبيدا، كل من يدخل في الناس وفي القوم فإنهم يدخلون في هذا اللفظ. المسلمين كذلك يشمل الرجال والنساء، الصغار والكبار، فعلوا يعني أقيموا، يا أيها الذين آمنوا أقيموا، يشمل الرجال والنساء ويشمل الصغار والكبار، لكن النساء يدخلون تبعا، اللفظ في الأصل أنه للمذكر لكن النساء تدخل تبعا، فالنساء شقائق الرجال. قال يعم النساء تبعا، لأن اللفظ في لغة العرب لا يدل صراحة على دخول النساء لكن دلت القرائن الأخرى على دخولها. نعم. السلام عليكم. باب التخصيص. قصر العام على بعض أفراده، والمخصص منفصل ومنه الحس والعقل، ومتصل وهو أقسام. الأول استثناء وهو إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة بإلا أو إحدى أخواتها من متكلم واحد، فلا يصح من غير الجنس. وشرطه اتصال معتاد لفظا أو حكما كبقية التوابع، ونيته قبل تمام مستثنى منه، ويصح استثناء النصف لا الأكثر. وإن تعقب الاستثناء جملا بواو عاطفة أو بواو عطف أو بما في معناها كالفاء وثم، وصلح عوده إلى كل واحدة ولا مانع فللجميع كبعد مفردات. الثاني الشرط، ويختص اللغوي منه بكونه مخصصا، وهو مخرج ما لولاه لدخل، ويتقدم على الجزاء لفظا، ويصح إخراج الأكثر به، وهو في اتصال بمشروط وتعقب جمل متعاطفة كاستثناء. الثالث الصفة، الرابع الغاية، الخامس بدل البعض. حسنت، الآن بدأ يتكلم عن التخصيص، لما يأتي لفظ عام ثم يأتي ما يخصصه، فما هي المخصصات؟ قال التخصيص قصر العام على بعض أفراده. تقول حضر الطلاب إلا بكرا، الطلاب عام، فاللي يسمع الكلام حضر الطلاب إنهم كلهم حضروا، لكن لما استثنيت بكر دل على أن بكر خص بعدم الحضور. قال والمخصص منه ما هو منفصل ومنه ما هو متصل. المخصص المنفصل قال يدل عليه الحس، مثل قول الله عز وجل في ريح عاد تدمر كل شيء بأمر ربها، فتدمر كل شيء هذا لفظ عام، لكن دل الحس على أنها لم تدمر كل شيء، فلا زالت الجبال والأراضي والسماء، الحس دل على أنها دمرت كل شيء يعني يصلح لهم لقوم عاد في بلد في بلدهم فقط، مثل عرش بلقيس أو عرش بلقيس لما قال وأوتيت من كل شيء، يعني ملكة سبأ، وأوتيت من كل شيء يعني يؤتاه الملوك مثلها، لأن لم تؤت مثل سليمان، لم تسخر لها الريح والجن ومثل ملك سليمان، ملك أقل، لكن وأوتيت من كل شيء يعني يؤتاه الملوك مثلها، فدل الحس على التخصيص. كذلك العقل يدل على التخصيص، فعندما مثلا تقول كلام عام ولكن العقل يدل عنك ما يعني تريد هذا العموم، مثل تقول جونا ضيوف اليوم شمر كلهم جو مثلا، يدري السامع أنه ما يمكن القبيلة كلها أتت، تقول تعشى وعندنا تميم مثلا، قبيلة تميم ما يمكن يعني تعشيهم لأنهم متفرقين بالأرض وعالم، فالعقل دل على أنك تريد أنهم عدد كثير من هذه القبيلة، والعقل يعني يخصص، كما أن الحس يخصص، الإنسان لما يسمع الكلام يدري أنك لا تريد العموم إنما تريد يعني طائفة من هؤلاء القوم. قال ومن الاستثناء ومن التخصيص ما هو متصل بالكلام، وهو الاستثناء بإلا أو إحدى خواتها، تقول حضر القوم إلا زيد، فلو ما استثنيت زيد لكان ضمن الحاضرين. تقول أعطيته 10 دراهم إلا درهم، فالآن أنت أعطيته 9 دراهم، فلو ما استثنيت لفهمنا أنك أعطيته 10 دراهم، فالاستثناء يعني من المخصصات. قال فلا يصح، قال لا بد أن يكون متكلم واحد، لو قال واحد مثلا أعطيت فلان 100 ريال فقال واحد إلا 20 ما يصح، لا بد أن يكون نفس المتكلم. قال ولا يصح من غير الجنس، لا بد أن يكون من نفس الجنس، فلو قلت مثلا أكرمت الضيوف إلا سيارة مثلا، السيارة ما هي من ضمن الضيوف، جنس آخر، فما يصح الاستثناء، لا بد أن يكون الاستثناء من جنس المستثنى منه. لو قلت مثلا حضر الطلاب إلا كتابا، الكتاب ما هو من الطلاب فما يصح هنا، لا بد أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. قال وشرطه في الاستثناء اتصال معتاد لفظا أو حكما كبقية التوابع. لو واحد قال نسائي طوالق ثم قال إلا فلانة صح الاستثناء، الكلام متصل ومتتابع. لو قال نسائي طوالق ثم عطس أو يعني كحة أو مثلا أخذه النفس أو بكى أو نحو ذلك ثم قال إلا فلانة، أو دخل شخص ويتكلم وقال عليكم السلام ورحمة الله إلا فلانة، فإنه يصح الاستثناء. لكن لو كان الكلام يعني سكت بعدين قال إلا فلانة، قالوا ما يصح الاستثناء، لابد أن يكون الكلام متصل عرفا متواصل عرفا. قال كبقية التوابع. قال ونيته قبل تمام مستثنى منه. لو قال نسائي طوالق وهو لم ينوي في قلبه أحد ثم قال بعدين إلا فلانة، دخلت شافه عقب ما شافه قال إلا فلانة، حين ذي قالوا ما يصح لأنه لم ينوه لما تلفظ بالطلاق. قال لابد أن يكون ناويه عند التلفظ به. لكن هذه المسألة بها خلاف، يعني في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال يعني في مكة لا يحش حشيشها ولا يعني تحل ساقطتها إلا منشد، قال العباس إلا الإذخر، فقام سلم إلا الإذخر. فهنا يعني الاستثناء لم يكن في بال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العباس قال نحتاج هذا النبات، وهذا النبات نحتاجه للقبور والبيوت والمباني ولإيقاد النار، فقام سلم إلا الإذخر. فهذا يدل على أنه ما يشترط أن يكون في نيته، مدام من الكلام متواصل فإنه يصح. قال ويصح استثناء النصف للأكثر، يعني لو قال مثلا فلان يطلبني 1000 ريال إلا 500 صح، ولو قال يطلبني 1000 ريال إلا 100 صح، لكن لو قال يطلبني 1000 ريال إلا 999 يعني يطلب ريال، قالوا ما يصح الاستثناء فيلزمه 1000 ريال. لو قال نسائي لامرأتي أنت طالق 3 إلا طلقتين، قالوا ما يصح يقع الطلاق 3. قالوا أنه في لغة العرب ما يصح الاستثناء إلا النصف فأقل. لو قال أنت طالق 3 إلا 1 قالوا صح، لكن لو قال أنت طالق 3 إلا طلقتين قالوا لا يصح. هكذا يعني والمسألة بها خلاف، ليست مسألة اتفاق. الله عز وجل يقول في إبليس يعني أنت ومن تبعك في جهنم، قال إلا من تبعه من الغاوين، وقال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فهو استثنى الأكثر. فأكثر الناس من ذرية آدم يعني 999 في النار وواحد في الجنة، فقال يعني في الآية إلا من اتبعك من الغاوين، فهنا استثنى يعني الأقل، وإن كان الأكثر أنهم في النار فاستثنى الأقل أنهم يدخلون الجنة. فقالوا هذا يدل على الصحيح على أنه يصح. فالمسألة ليست مسألة يعني إجماع، هم يقولون حجة نحوي، يعني أضعف الحجج حجج النحوي، لكن إذا كان الأمر متفق عليه لا إشكال، لكن هنا ليست اتفاق. طيب قال إذا تعقب الاستثناء جملا بواو أو عطف أو بما في معناها كالفاء وثم وصلح عوده إلى كل واحدة ولا مانع فللجميع كبعد مفردات، يعني في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. قوله بإذنه هل يعود للأمر الأخير لا يقعد، ولا يعود للإمامة والقعود؟ قال إذا أمكن حمله على الجميع عاد على الجميع، لكن إذا لم يمكن حمله إلا على المتأخر فإنه يحمل على المتأخر، مثل في سورة النور والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، هذا الأمر الأول، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هذا الأمر الثاني، وأولئك هم الفاسقون، هذا الأمر الثالث. قال إلا الذين تابوا، لأن الذين تابوا هل تم سحنهم جميع الثلاث أو فقط الأمر الثالث يلتغي عنهم الفسق لكن تبقى شهادة لا تقبل، على خلاف بين أهل العلم. الأحناف يقول يعود إلى الأخير فقط، والجمهور يقول يعود على الجميع. قال الثاني الشرط، أيضا الشرط مخصص. قال أكرم الضيوف الفقراء منهم، فلما يعني جعل وصفا معينا قال أكرم الضيوف إن كانوا فقراء، أكرم الضيوف إن كانوا من خارج حائل. الآن شرط الشرط يخصص. الأصل أكرم الضيوف أنك تكرم جميع الضيوف، لكن قال إن كانوا من خارج البلد الآن شرط فيخصص به الكلام. قال والصفة مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام في الغنم في سائمتها الزكاة. إذن الغنم التي لا تسوم لا ترعى أكثر الحول لا زكاة فيها، فهنا مخصص بالصفة، فإذا ورد صفة معينة فإنها تخصص الحديث. الرابع الغاية، كذلك الغاية مخصص، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهنا أيضا لما قال إلى الفجر هذا مخصص أنك تأكل وتشرب الأصل العموم، لكن لما قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الأسود فإن تمتنع من الأكل. أكرم الصغار إلى أن يبلغوا، أو أعطهم مالا إلى أن يبلغوا كذلك. قال الخامس بدل البعض، لو قال أكلت الرغيف نصفه أيضا مخصص، فيفهم أنك ما أكلت الرغيف كامل وإنما أكلت نصف الرغيف. أكرم الضيوف نصفهم بدل البعض من الكل أيضا يفيد التخصيص. نقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.